بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. رواه البخاري ومسلم. فين الباب اللي قبله؟ الباب اللي قبله انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب يقصد به أن الموحد يجب أنه يطهر لسانه من الألفاظ التي فيها شرك أو فيها اشتباه أو فيها شيء يخالف الإخلاص لله جل وعلا. وهذا يدلنا على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على ما ينفعهم وتعليمهم الشيء الذي ينتفعون به ونهيهم عن الشيء الذي يضره. والعبد الأصل فيه أنه مأخوذ من العبودية، والعبودية في الأصل لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، لأنها تكتب الذل والخضوع والخوف والرجاء. والعبد قد يطلق على المملوك، قالوا إنه عبد، حيث إنه تعبد فليس له الحرية في تصرفاته وفي أعماله. والعبودية هذه عبودية الرق، الأصل فيها الكفر كما يقول العلماء، وإلا الناس كلهم خلقوا من آدم، خلقوا أحرارا طلقا، ولكن الله جل وعلا عاقب الكافر إذا قاتله المسلم واستولى عليه أنه مخير إما أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه، فإما منا بعد وإما فداء. المقصود أن هذه عبودية مقيدة ليست مطلقة. ولما كان فيه اشتراك بين هذه وبين ما هو لله خالص، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إطلاق ذلك، فقال: لا يقل عبدي وأمتي. هذا عبدي بالنسبة للذكر وأمتي بالنسبة للأنثى. ولهذا جاء في بعض الروايات: كلكم عبيد الله وإماء الله، نساء إماء الله. والعبد المسترق إذا قام بحقه، بحق الله جل وعلا وحق سيده، فإنه يكون له أجران كما قال صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإنه يأمر ببديله أو بما هو خير منه. لهذا لما قال: لا يقول أحدكم أطعم عبدك ووضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، يعني السيد هو المولى، والمولى الذي يتولى أمور الإنسان. وسيأتينا أيضا النهي عن الإطلاق سيد، لأن هذا يختلف باختلاف الحالات واختلاف الأشخاص. وقال: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. ففتاي وفتاتي ليس فيها اشتراك، وليس فيها توهم بأن يكون ذالا له وخاضعا له وخائفا منه. وكل هذا المقصود به التمييز بين ما هو حق لله جل وعلا وما هو حق للمخلوق. فالمخلوق حقه مشترك، وأما حق الله جل وعلا فهو خاص له، لا يجوز أن يكون المخلوق مشاركا لله جل وعلا في حقه. وحق الله جل وعلا هو العبادة، أن يعبد ولا يشرك به شيئا. لهذا سمي المخلوق عبد. والعبد قد يكون عبد الاختيار، وقد يكون عبد القدر والاضطرار. والأول هو الذي أمر به وهو الذي ينفع، أما الثاني فهو يجري على جميع الخلق، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني تجري عليهم أحكامه وأقداره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وإنما الذي ينفع العبودية التي تصدر من العبد باختياره امتثالا لأمر للأمر واجتنابا للنهي. فهذه الذي لا يجوز أن تكون لغير الله جل وعلا. وهو الذي هنا نزه الرسول صلى الله عليه وسلم الألفاظ، ألفاظ المؤمن أن يقع في شيء منها ولو من باب الاشتراك اللفظي فقط. وهذا يدلنا على أن الشرك له أنواع كثيرة، أنواع عملية وأنواع لفظية واعتقادية وغير ذلك، وأنواعه لا حصر لها، فهذا منها. فالإنسان ما يكون خالصا العبادة كاملا في ذلك إلا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وفي إرشاداته. ثم هذا النهي: لا يقل أحدكم عبدي أطعم عبدك أطعم ربك وضأ ربك، لأن الرب في الأصل يجب أن يكون خاصا بالله جل وعلا، وهذا إذا جاء مطلق تقول الرب، هذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا. ولكن إذا أضيف إلى غير مكلف فإنه يجوز أن يقول رب الدار، رب الدابة، رب الكتاب. أما إذا كان مكلفا فلا يجوز أن يقال رب هذا رب فلان. وهذا الذي يدل عليه الحديث، وكذلك الأمة بالنسبة للمرأة، لأن النساء كلهن إماء الله، والأمة أصلها أيضا المملوكة الذي يتصرف فيها. وقوله: وليقل سيدي ومولاي. السيد في هذا هو المقدم في الأمر، وهو الذي يكون مالكا له. والمولى كذلك الذي يتولى أموره وشؤونه، ومعلوم أن المملوك لا يملك من أمره شيء، وأمره كله إلى سيده، لهذا قال مولاي. والسيد والمولى لها إطلاقات كثيرة. وقوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا بالنسبة للمالك، والأول بالنسبة لغير المالك. وليقل فتاي وفتاتي، ففي الأمرين كلاهما نهى عن لفظ وأمر بما هو يقوم مقامه، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء جاء ببديله، بخلاف الذين ينهون عن الشيء ولا يأتون له ببدل، فإن هذا فيه قصور ونقص. والحكم في هذا أن هذا من المكروه، أمر مكروه، وقال بعض العلماء أن هذا محرم لأن فيه إيهام واشتراك فيما هو حق لله جل وعلا. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. المسائل في مسائل من سأل بالله فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وعمتي، يعني النهي هذا الأصل فيه أنه حتى للتحريم، ولا يجوز أن يعدل عن التحريم إلا بدليل، والدليل الذي جاء في هذا أنه جاء في بعض الإطلاقات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن هذا لنهي التنزيه. نعم. الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال لسيده، لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقول، نعم، لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك، لأن الرب من أسماء الله جل وعلا الخاصة به، وعرفنا أنه إذا أضيف إلى غير عاقل أنه يجوز، قال رب الدابة، رب البيت وما أشبه ذلك، أما العاقل فلا يجوز إضافته إلى مخلوق مثله، لأن هذا يقتضي الاشتراك في حق الله جل وعلا وهذا لا يجوز. نعم. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. التحقيق، ما معنى التحقيق؟ تحقيق التوحيد يعني أن يكون الحق خالص، أن يكون التوحيد خالصا ليس فيه شيء يداخله من غيره، هذا هو تحقيقه. وبعض العلماء يقول تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ومن الذنوب والبدع، صار الأمر في هذا صعب، يعني إذا خلص من هذه الأمور فهذا هو الذي يسبق إلى الجنة بلا حساب، من كان بهذه الصفات، يعني خلص توحيده من شوائب الشرك ومن الذنوب والبدع، ومعلوم أن هذا قد لا يمكن، لأن الإنسان طبوعا على المخالفات، لا بد أن يقع في مخالفة ولا بد أن يقع في تقصير، ولكن المقصود بهذا أن يوفق للتوبة في آخر عمره فيكون كذلك فيموت على هذا، من كان كذلك فإنه من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. والذي يمنع من السبق إلى الجنة أو دخولها من أول وهلة كثرة الذنوب وثكالك التقصير في الواجبات التي أوجبها الله علينا جل وعلا، ومعلوم أنه لا يقوم الإنسان بحق الله كما ينبغي، لا يستطيع، ولهذا أكمل الناس الرسل، وأفضل الرسل كما هو معلوم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع هذا في آخر عمره أنزل الله عليه جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره بالتسبيح والاستغفار، والاستغفار يكون من التقصير أو من المخالفة. ولهذا فهم الصحابة أن هذه السورة دليل نهاية عمره وقرب أجله. فكان كما ذكرت عائشة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي الصحيح عن أنس: وكنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فهل الاستغفار إلا من التقصير، قيام بالحق الواجب؟ والله جل وعلا كريم جواد، إذا قام الإنسان حسب طاقته واستطاعته بما يستطيع فالبقية يعفو ربنا جل وعلا. ولهذا قل: ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فهو غفور رحيم ويحب العفو والمغفرة جل وعلا. وعلى كل حال قل إن تحقيق التوحيد كما ذكر المؤلف يكون بالأفعال وبالعقائد، عقيدة القلب، ويكون بالقول بالأقوال. فيجب على الإنسان يعتني بهذا الأمر، لأن الإنسان على خطر في هذه الحياة. القلوب قد تزيغ والفتن كثيرة، فقد يزل في كلمة لا يلقي لها بال، كما في الصحيح: يكتب الله جل وعلا بها سخطه إلى يوم يلقى، كلمة واحدة. وسيأتينا حديث أبي هريرة أن رجلا تكلم بكلمة فأوبقت دنياه وآخرته. فالخطر يعتري الإنسان في هذه الحياة من جوانب عدة، فيجب أن يكون متنبها ولا يغتر بما عليه كثير من الناس، لأنه ليس له إلا هذه الحياة. إذا انتهت حياته خلاص، ما فيه عودة إلى الدنيا واستعتاب، ينتهي عمله فيختم له على ذلك. فإن كان خيرا فهو خير، وإن كان شر لا يمكن أنه يزداد حسنة أو ينقص من سيئاته سيئة. لهذا أهل المعرفة بالله جل وعلا والاجتهاد يجتهدون ويحفظون جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم أن تقع في محرم. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال: باب لا يرد من سأل بالله، لأن الله عظيم يجب أن يكون له في قلب المؤمن عظمة وقدر، فإذا سئل بالله يعطي السائل. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن السائل قد يعتدي وقد يسأل شيئا يضر المسؤول، وقد يسأل شيئا لا يجوز فلا يعطى. فلا بد أن يكون السائل لم يتعدى الأمر الشرعي. فإذا سأل الشيء الذي لا يضر المسؤول، أو سأل شيئا له به حق أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب أن يعطى. وهذا أيضا ليس في كل مكان، وكثير من العلماء يحرم المسألة في المساجد، ويقول المساجد بنيت لذكر الله والصلاة والعبادة وليست لأمور الدنيا ولا لسؤال المال وغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. لأن المساجد ما بنيت لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. وكذلك إذا كان غنيا وسأل، ولكن هذا قد يخفى على المسؤول، فيصبح المسؤول إذا أعطاه فهو مأجور والآخذ مأزور، لأنه ثم أن هذا يعني إعطاء السائل من الحقوق العامة التي تكون بين المسلمين، ولكن في الحاجة. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة، وهو حديث قبيصة، يقول: أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بجائحة فتحل له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهد أنه أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل تحمل حمالات في سبيل الإصلاح فتحل له المسألة، وما عدا ذلك فالمسألة سحت، وفي رواية كدوش وكموش في وجه صاحبها، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد ذهبت المسألة بلحم وجهه. وهذا من الفضائح، وهذا على ظاهره يكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأوصاف تدل على أنها حرام، لأن قوله سحت، السحت هو الحرام، وكذلك ترتيب العذاب عليها يدل على أنها حرام. فالمقصود أن الإنسان قد يضطر للمسألة، فإذا اضطر فلا بأس بذلك، ولكن يجب أن يكون بقدر الحاجة. أما سؤال الناس للتكثر وجمع المال فهو من المحرمات، وهذا كثير من الناس يتساهل به، فيصبح يجمع حراما ويأكل حراما، وقد مثلا يوكل من هو تحت يده من ولد وغيره حراما فيكون هو المسؤول عن ذلك. هذه أمور ليست سهلة، لا يجوز أن يتساهل بها. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، قبله يوم من استعاذ بالله. استعاذ بالله معناها الالتجاء والاحتماء به، ومن التجى بالله فإن الذي يعتدي على الذي يعوذ بالله معناه أنه تعدى واجترح أمر كبير، لأن الله هو المعاذ وهو الملاذ لمن لاذ به واستعاذ به، فكيف يجرأ العبد الضعيف على أنه يأخذ من عاذ بالله؟ وهذا يكون من أعظم المحرمات. فالذي يستعيذ بالله يجب أن يعاذ، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتثل ذلك في كل مناسب. لما دخل على المرأة التي تزوجها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بعظيم، اذهبي إلى أهلك. أعاذها بذلك. هكذا ينبغي للإنسان إذا استعاذ إنسان بالله أن يترك، لأن التعدي عليه أو مخالفة ذلك فيه خطر عظيم. بنو آدم العرب كانوا معروفين في هذا، من استجار بهم قاموا يذودون عنه بكل ما يستطيعون، ويرون أن التعدي عليه أنه انتهاك لحرمة الإنسان واحتقار له وازدراء. رب العالمين جل وعلا لا يجوز أن يقاس بمخلوق، ولكن هذا من الأمور التي عرفت عنده. والاستعاذة تكون من الأمور المكروهة غالبا، بخلاف اللياذة، إذا لاذ به فهو غالبا أنها تكون من الأمور المحبوبة، كما يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فجعل الشيء الذي يؤمل باب اللياذ، والشيء المكروه المخوف من العياذ من المعاذ. والله جل وعلا أمرنا بأن نستعيذ به، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، وقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهذا لا ينافي كون الإنسان يدافع عن نفسه، وكونه يعمل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها. وقوله فأعيذوه أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يمتثل ولا يجوز مخالفته. ومعنى أعيذوه يعني إذا استعاذ بالله فلا تتعدوا عليه ولا تنالوه بأذى. وهذا أيضا يجب أن يقيد، لأن مثلا إنسان يأخذ حراما ويتعدى على غيره ثم يقول أعوذ بالله منكم، هل يترك؟ هذا لا يترك، لأن الاستعاذة في مثل هذا ما تمنع إقامة الحدود وأداء الحقوق. فشرع الله ليس فيه تضارب، يجب أنه يمتثل فيه أمر الله جل وعلا، ويجب أن يكون العائذ لم يخالف أمر الله جل وعلا. وقوله ومن سأل بالله فأعطوه، صفة المسألة يقول أسألك بالله أن تعطيني كذا وكذا. فإذا سأل بالله وهو صادق فإنه يجب أن يعطى، ولكن كما سبق يعطى الشيء الذي لا يضر المسؤول، ما إذا سأله شيء يضره فلا يجب أن يعطى ولا يعطى. وقوله ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا أيضا من الحقوق العامة. المسلم إذا دعا أخاه المسلم وعرف أنه صادق في ذلك، وأنه ليس يترتب على دعوته ضرر ولا تعطيل له من أعماله وما أشبه ذلك، وكذلك المدعو لا يلحقه الضرر، فإنه يجب أن يجيب، لأن هذا من الحقوق. ما إذا ترتب على ذلك ضرر، أو مثلا عرف أن الدعوة من باب المجاملة، فهذا لا يجاب، لأن الدعوة تنقسم إلى أقسام: قد تكون باب العادة والمجاملة، والواقع في نفسه أنه لا يود، من هذا إذا عرف ذلك فإنه لا يجاب. وقد تكون باب المودة والإلفة والمحبة وأداد الحقوق، فهذا يجب أن يجاب. وليس ولا فرق في هذا بين دعوة الوليمة وليمة العرس وغيرها، كله واجب، لأن الإطلاق في هذا يشمل هذا كله، وإن كان دعوة العرس جاء فيها التأكيد أكثر من ذلك. ولهذا نص عليها بعض العلماء يقول إنها يجب أن تجاب إذا ما لم تكن بالعموم الذي يسمونه الجفلة. ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف هنا كل ما فيه خير من مال أو شفاعة أو عمل يعمله أو إعانة على عمل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يحبها الإنسان ويريدها أو الأمور التي يكرهها تدفع عنه ويمنع منها فكافئوه. والمكافأة أن يعطى أحسن مما أعطى أو يعطى على الأقل مثل ما أعطى، فهذا يدل على الوجوب، وجوب المكافأة. فكافئوه، كما أن الأول يدل على وجوب إجابة الدعوة إن لم يكن هناك مانع. وقوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه يعني لا تجدوا مالا، هذا في الأمور المالية التي أو غير هدايا وما أشبه ذلك. فإن لم تجدوا فادعوا له، فالدعاء مكافأة بل من أعظم المكافآت، يدعى له. وقوله حتى تروا، يجوز أن تضم التاء تروا، يجوز أن تكون تروا، فإن كانت مضمومة حتى تروا يكون معناها حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والثاني إذا كانت مفتوحة يكون المعنى حتى تعلموا، وهذا أصعب من الأول، لابد أن يتأكد ويعلم أنه كافأه، يعني قام بحقه الذي بذل له. ومعلوم أن البادي أفضل من المكافئ. نعم. فيه مسائل، الأولى إعادة من استعاد بالله، يعني وجوب ذلك، وجوب إعادة من استعاذ بالله. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. نعم مثلها. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. قال إجابة الدعوة يعني أن الدعوة مطلقة، دعوة المسلم، دعوة المسلم للمسلم يجب أن يجيبه لأنها من حقوقه، ومن حقوق المسلم على المسلم أنه إذا دعا أخاه أن يجيبه. ولكن هذا مثل ما سبق، إذا علم أن الدعوة من باب المجاملات أو من باب أو أنها قد تضر المدعو، إما تعطيل عمله وإما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن يجيبه. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيع. الصنيع يعني مطلق المعروف الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فيجب المكافأة عليه حسب الإمكان. فإن لم يجد فيلجأ إلى الله ويسأله أن يتولى مكافأته فيدعو له. نعم. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، يعني بهذا الشرط مكافأة إذا لم يقدر إلا على الدعاء، أما إذا قدر على مثل ما أعطي فإنه يجب عليه ذلك. قد يسأل ما الحكمة في هذا المكافأة؟ الحكمة والله أعلم أن العبد خلقه الله جل وعلا لعبادته، والمال والعطاء والإحسان يميل القلوب إلى المعطي المحسن فتتعلق به، فالمسلم ينبغي أن يكون قلبه خالصا لله، فإذا كافى من أعطاه المال أصبح مثله، فيكون قلبه سالما من التعلق على هذا المخلوق. فهذا معناه يكون من باب تحقيق التوحيد كما ذكر المؤلف. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا أخص من الذي قبله، لأن الذي في قبله يسأل بالله، وهذا سؤال بوجه الله، ووجه الله عظيم، فلا يجوز أن يسأل بالعظيم إلا ما هو عظيم. وقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا خبر، والخبر إذا جاء من باب النهي فإنه يكون آكد من النهي، آكد وألزم من النهي، كقوله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. فإن لا تسفكون هذا ليس نهي، لأنه لو كان نهي لحذفت النون، فقال لا تسفكوا دماءكم، لما أثبتت دل على أنه خبر، والخبر هنا أبلغ من النهي. وهذا مثله، لا يسأل بوجه الله، لو كان نهي قال لا يسأل، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم. ثم هذا فيه إثبات الوجه لله جل وعلا حقيقة، فهذا ظاهر جدا في إثبات الوجه لله جل وعلا، لأن الحديث الذي قبله سؤال بالله، والذين يقولون الوجه عبارة عن الذات يخالفون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قد جاءت حديث كثيرة وآيات من كتاب الله فيها إثبات الوجه لله جل وعلا، وأن له وجه حقيقة، والمؤمنون يوم القيامة ينظرون إلى وجه ربهم، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالله لا يحاط به، وإنما النظر إلى وجهه تعالى وتقدس. وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول في قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا جاء أيضا في آيات عدة في كتاب الله. وهذه من الأمور التي خالف بها أهل البدع، ونفوا أن يكون لله وجه، تعالى الله وتقدس عن قولهم، كما نفوا صفاته تعالى وتعالى وتقدس. وفي الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن ينظر إلى وجهه، فالنظر إلى وجه الله جل وعلا أعلى نعيم أهل الجنة، فإنهم إذا أباحهم الله جل وعلا النظر إليه نسوا ما هم فيه من النعيم. والجنة اسم لكل ما فيها من الخيرات والملذات، و سواء كانت مأكولة أو منظورة أو مشمومة أو غير ذلك. ومعلوم أن فيها ما لا عين رأته ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب بشر من الخلق، لأنه ليس عندنا شيء من مما فيها، وهي الذي يجب أنه يشمر إليها ويعمل الإنسان بكل جد واجتهاد لعله يدخلها. فالمقصود إثبات وجه الله جل وعلا حقيقة، وقد قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: كل شيء هالك إلا وجهه. ولما نزل قول الله جل وعلا القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرسول أعوذ بوجهك, لما قالوا من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك, قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أسهل. المقصود أن ذكر وجه الله جل وعلا في الكتاب والسنة كثير, فيجب أن يثبت حقيقة كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. ثم هذا الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما كان وسيلة إليها كالأعمال التي تقرب إليها أو الأعمال التي تمنع الدخول فيها, كأن يستعيذ بوجه الله من النار أو من غضبه وما أشبه ذلك كما دلت عليه النصوص. نعم. فيه مسائل, الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم. غاية المطالب يعني عند من يقدر هذا الشيء, ولا قد يكون عند أكثر الناس ليس غاية المطلب, غاية المطلب الدنيا. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه, يعني خلافا لأهل البدع فإنهم نفوها صفة الوجه لله جل وعلا أنها لا وجه حقيقة. نعم. باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا, وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال باب ما جاء في اللو. لو هذه حرف, وأل ما تدخل إلا على الأسماء كما هو معروف في النحو. أل من خصائص الأسماء, تقول الرجل, المرأة, الشجرة, المسجد, البيت وما أشبه ذلك. أما الحروف فلا تدخل عليها أل, ولكن إذا جعل الشيء اسم فإنه يدخل عليه, كما لو سمى الإنسان رجلا لو دخلت عليه, أو مثلا جعل الحرف علما يريده مثل ما يقول المؤلف هنا جاز دخولها عليه. والمقصود في هذا ليس مطلقا, يعني ولهذا قال ما جاء في اللو ولم يذكر شيئا معين لنا. مثل هذه الأمور يجب أنها تكون محددة معروفة, النهي إذا لم يكن محدد كيف نعرفه؟ هل في كل كلام فيه لو يكون فيه نهي منهي عنه؟ ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة, ويقول لو كنت راجما بلا بينة لرجمت هذه في امرأة معينة. في حديث كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إثبات ذلك. فإذا المقصود في هذا النهي في شيء معين, وهو أن يقول مثل لو تحسرا على الماضي, أو أنه يرى أنه أن الواقع يمكن أن يغير, فهذا من المحرمات ومن المخالفات في التوحيد والعقيدة, كما في الآية التي ذكرها في قول المنافقين، الآية فيها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. والمعنى أنهم يقولون لو أطاعنا الرسول وترك الخروج إلى أحد ما أصبنا هذه المصيبة، قتل بعضنا وصار علينا الهزيمة وكذا وكذا. فمعنى ذلك أنهم يقولون في هذا يمكن أن يتغير الواقع في عقيدتهم، أنه يتغير فهم يعترضون على الواقع المقدر. فإذا كان فيها اعتراض على ما قدره الله فهذا من المحرمات. مثل إنسان مثلا يسير فوقع في أمر من الأمور، حادث ولا ما أشبه ذلك، فيقول لو أني فعلت كذا وكذا ما صار ذلك، هذا لا يجوز، هذا الشيء لا يمكن أن يغير لأنه مكتوب قبل وجودك وقبل وجود السماوات والأرض. الشيء الذي يقع يجب أن يسلم له ويقال هذا قدر الله والحمد لله. أما أمور مستقبلة فيجب على العبد أن يأخذ الحيطة ويعمل الأسباب التي يجتنب فيها الأمور المكروهة ولكن بعد الوقوع. فمعنى ذلك أن قول لو إما تحسرا على ما وقع أو اعتراضا على القدر أو اعتقاد بأنه يمكن أن يغير. فإذا كان الذي يقول لو يعني يعتقد هذه الأمور فهو فقد وقع في المحرم المنهي عنه هو المراد. أما إذا كان لأجل بيان عقيدته أو بيان حكم من الأحكام فإنه لا بأس بذلك كما دلت عليه الأحاديث التي هي حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كلام الله مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا ولا يتضارب ولا يخالف بعضه بعض. فإذن قوله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، المقتول يتكلم؟ ما يتكلم مقتول، مقتول انت خلاص مات، فكيف يقول ما قتلنا هاهنا؟ المقصود ما قتل إخواننا، هذا مقصود المقصود به، لأن الذين قتلوا مؤمنين ولكنهم إخوانهم في النسب وليس إخوانهم في الدين، لأن الذين قالوا هذا القول منافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولهذا أخبر جل وعلا أنها قد أهمتهم أنفسهم فلا يتطرق إليهم النعاس بخلاف المؤمنين، إن الله جل وعلا ألقى عليهم النعاس فصار أحدهم يسقط سيفه من يده فيأخذه. والنعاس في مواطن الخوف في القتال علامة النصر وعلامة الإيمان، والقلق والخوف علامة النفاق. هؤلاء خائفون. ثم أنزل عليكم من بعد أمنة نعاسا، بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة يعني ما يخافون من الكافرين، آمنين، يغشى طائفة منكم مو كلهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. فهؤلاء ما يتطرق إلى النعاس لأن الهم لهم الدنيا فقط، هم الحياة، ما يريدون الموت. ثم قال يظنون بالله ظن الجاهلية، وسيأتي ما هو ظن الجاهلية إن شاء الله. المؤلف سيعيد هذه الآية في باب سيأتي وجوب إحسان الظن بالله جل وعلا. فقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، هم يتحسرون على ذلك، لأنهم كما هو معلوم في القصة وفي أحد، قصة أحد، غزوة أحد، فإن الكفار لما جاءوا صاروا في أحد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أرى أننا لا نخرج من المدينة ونكون فيها، فلو دخلوا علينا قتلناهم في الأسواق والنساء رمتهم من السطوع من فلن يتحصلوا على طائل. ولكن كثيرا من الذين لم يحضروا غزوة بدر ولا سيما الشباب الذين عندهم حماس وعندهم ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اخرج بنا إلى عدونا، وهو صلى الله عليه وسلم هين لين سمع، لما ألحوا عليه دخل البيت فلبس سلاحه، ثم لام بعضهم بعض، قالوا ألححتم على رسول الله وأكرهته على شيء لا يريده، ليس لكم الحق في هذا. فلما خرجوا قالوا يا رسول الله إن شئت بقينا، فقال لا ينبغي لنبي لبسلامته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فإذا لبس السلاح واستعد لازم يمضي، فخرج بهم وكانوا قرابة 1000. فلما خرجوا من المدينة انخزل عبد الله بن أبي سلول بثلث الجيش 300، وقال إنه ما أطاعنا، فلماذا نهلك أنفسنا، ارجعوا. رجع بهم وحاول الصحابة، والقصة معروفة، ولكن المقصود أنه بقي من بقي معهم من المنافقين وهم الذين قالوا هذه المقالة. فقولهم الذي ذكره الله جل وعلا لو كان لنا من الأمر شيء، يعني الذي أشرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاعنا ما وقع، هذا المقصود. وهذا الذي وقع أمر قد قدره الله جل وعلا وقضاه قبل خلق السماوات والأرض، لا يمكن تغيره، وهم لم يؤمنوا بهذا. فمعنى ذلك هذا فيه عدم الإيمان بالقدر والاعتراض على أمر الله والتحسر على الواقع، وكل هذه من المحرمات الكبيرة التي لا تجوز، وهي منافية للتوحيد، ولهذا ذكرها المؤلف في هذا الباب. أما الآية الأخرى يقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قلنا أن قوله ما قتلنا، لماذا قال ما قتلنا؟ عبروا عن إخوانهم بأنفسهم، وهذا كثير جدا، يعني مقصودهم ما قتل إخواننا. أما الآية الأخرى فهي أيضا في نفس القصة، هي فيها نهي الله جل وعلا المؤمنين لا يكونوا كالكافرين الذين قعدوا، يعني المنافقين قعدوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إخوانهم من النسب إما أبناء أو إخوان أو آباء أو غير ذلك، لأن الرجل قد يكون مؤمنا وأخوه منافقا وبالعكس. وكذلك الأب والأخ وغير ذلك. قالوا لإخوانهم، الأخوة هنا المقصود بها أخوة النسب وليست أخوة الدين، لأن المنافق ليس أخ للمؤمن. وقوله وقعدوا عن، يعني عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أطاعونا، يعني أن هذا ذكره الله جل وعلا عن المنافقين، هم الذين يقولون هذه المقالة اعتقادا منهم بأنه يمكن يتغير الواقع, ويمكن أنه أيضا يعني لا يكون ذلك مكتوبا ولا مقدرا, وهذا كله من الكفر بالله جل وعلا. فإذا النهي مقيد بذلك, بالاعتراض على الواقع أو التحسر على ما قدر أو عقيدة أنه يمكن أن يتغير, هذا كله غير ممكن. وما عدا ذلك فإن الأمور يجب أن تكون مقيدة بما يترتب عليها. وقوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا, وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث فيه إرشادات عظيمة, لو أن الإنسان أخذ بما فيه لتحصلت له السعادة في الدنيا والآخرة, وهو دليل واضح على أنه من مشكات النبوة, لأن فيه كلمات جامعة عظيمة. فقوله احرص على ما ينفعك, الحرص هو بذل الأسباب مع القوة في ذلك والإقبال وعدم التواني. فإذا كان الحرص على ما ينفع تم الأمر, أما إذا كان حرص على شيء لا ينفع فهو ضياع. ولهذا قيده بالنافع على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك. وقوله ولا تعجزن, العجز قد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو العجز هو التفريط في الأمر تركه مع الإمكان, مع إمكان فعله. وقد يكون العجز عدم القدرة, ولكن ليس هذا المقصود في هذا, لأن الإنسان لا يخاطب بالشيء الذي لا يقدر عليه, وإنما يخاطب شرعا بالأمور التي يقدر عليها, فيكون العجز معناه الكسل هنا, إنه كسل عنه وتساهل به, فهذا فيه المضرة وفيه ضياع العمر وضياع النفس. والذي ينفع هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, أما أمور الدنيا فلا تصل إلى هذا, ولا يكون إلا إذا كانت تعين على هذا الأمر. ثم هذا لا يكفي, كونه حريصا وكون حرصه فيما ينفع لا يكفي, لا بد مع ذلك من الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا قال واستعن بالله, إذا لم يعن العبد ربه فلن يتحصل على طائل ولن يصل إلى مراده. فهذا كله يدلنا أولا على أن الإنسان مكلف بالعمل, وأنه يلام على ترك العمل الذي ينفعه, وأنه يجب أن يتخير الأعمال النافعة وليس كل عمل يقدم عليه, ثم يبذل السبب ويستعين بالله جل وعلا على حصول المراد. وهذا هو الطريق النافع والطريق الذي يجدي في أمور الدنيا والآخرة, ولكن كثير من الناس يستعمل ذلك في أمور الدنيا ولا يهتم بأمر الآخرة فيكون قاصرا جدا, لأن هذا سوف يذهب ولا يفيد. وقوله ولا تعجزا هنا أكد ذلك بالنون الخفيفة التي تدل على التأكيد ويدلنا على أن العجز أنه يلام عليه, وقد جاء التصريح بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن الله يلوم على العجز, والعجز مثل ما مضى تفسيره أنه يجب أن يفسر في هذا بعدم الحرص على ذلك والكسل فيه والجد وعدم الجد فيه, وليس العجز هو أن يكون غير قادر عليه, فهذا لا يلام عليه. ثم قال مثلا إذا حصل مثلا الحرص على ما ينفع وحصلت الاستعانة بالله لا يلزم أن يوجد المراد, لأنه لا يوجد إلا ما قدره الله جل وعلا. فإذا قدر أن العبد سار على هذا النهج يعني حرص وبذل السبب وصار المبذول فيه هو ما ينفع ثم استعان بربه جل وعلا ولكنه لم يحصل مراده, ماذا يصنع؟ يجب أن يرجع إلى ربه ويقول قدر الله وما شاء فعل, ولا يلوم القدر أو يقول إني فاتني كذا وكذا ليتني كذا وكذا. ولهذا قال فإن أصابك شيء يعني شيء تكرهه, وقعت في أمور لا تحبها, أما إنه لم يحصل لك المطلوب أو حصل لك شيء تكرهه فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله. يجوز أن تقول قدر الله بالتخفيف يعني هذا قدر الله, ويجوز أن تقول قدر الله يعني هذا قدره الله, وكل المعنى واحد, قدره الله قدر الله وما شاء فعل, الأمر إلى الله فقط هو الذي يتصرف في الكون, فما شاء كان وما لم يشأ لا يكون, ولو حرص العباد كل الحرص. ثم بين صلى الله عليه وسلم المحذور في هذا في قول لو, قال فإن لو تفتح عمل الشيطان, وعمل الشيطان كثير جدا فيه إضلال العبد في عقيدته وفي فعله وفي نهجه ومعاملاته وغيرها, فإذا دخل الشيطان فسد العمل كله. فعمل الشيطان ليس عملا معينا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين من آل عمران, ثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء, يعني إذا أصابك شيء يعني المقصود في هذا كما سبق, لو عند وقوع الأمور التي تقع, الأمور التي تقع هذه أمور قدرها الله لا يمكن أن تتخلف, فلا فائدة في قولتي لو إلا التحسر وفتح عمل الشيطان, وقد يكون فيه اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى حكمه القدري. ومن المعلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان, لا يتم إيمان العبد إلا به, فمن لم يؤمن بأقدار الله لا يكون مؤمنا. وأقدار الله قدر الله معناه أن يعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما, وأنه كتب علمه بالكائنات كلها قبل وجودها, كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكتب الذي سيكون إلى ينتهي الكون كله، فكل دقيق وجليل يقع فهو مكتوب لا يمكن أن يتغير. الذي يقول لو مثلا لو كذا لو سوى عملت كذا لو فعلت كذا ما يكون متحققا بهذا. فلا بد أن يعلم أن الله علم الأشياء وكتبها ثم شاءها فتقع على وفق مشيئته وكتابته التي كتبها بلا زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم. كذلك هو الذي يخلق الأشياء ويوجده ويتصرف في الكون كله. هذا هو الذي يجب على كل عبد أن يؤمن به ويصدق. فإذا آمن بذلك ارتاح وعلم أن الأمر لله وأنه ليس له من الأمر شيء، ولا هو ولا غيره، والخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. ولكن ليس معنى ذلك أنه كل مقدر يجب عليه أن يرضى به. إنسان مثلا يقع في المعصية، يقع في ترك الصلاة أو في أمر من الأمور ويقول هذا مقدر، هذا لا يجوز أصلا. ما يقال مثلا بعض الجهلة إذا قلت له افعل كذا صل وإلا قم كذا يقول هذا مقدر علي، وما يدريك أنه مقدر عليك، ولكن هذا عناد. أنت مأمور بالشيء الذي تستطيعه فيجب أن تمتثل أمر الله، إما أن تبرر لنفسك تقول أنا مكتوب عليه وتجعل اللوم على القدر، فهذا صنيع الكفار صنيع المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. ما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده ويخبرهم أن هذا شرك يجعل الإنسان في جهنم إذا مات عليه، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني أن هذا وقع بمشيئة الله، وهذا يدل على أن الله يحبه وأنت جئت بخلاف ذلك فلا نقبله. فهو اعتراض على شرع الله جل وعلا بقدره. ولهذا قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء هم خصماء الله، وكذلك الشيطان الذي يقول بما أغويتني، هو يؤمر بالسجود ثم يقول بما أغويتني، هذا كذب واعتراض وعناد. أن تستطيع أن تسجد وأبيت باختيارك ومقدورك. فالإنسان يجب أن يكون مفرقا بين ما هو حق لله جل وعلا وما هو مقدر لا يستطاع رده، ولكن إذا وقع في معصية فالطريق في ذلك أنه يتوب. ما هو يقول لو أن هذا مقدر عليه يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويمتثل، فهذا الطريق الخروج منه. بخلاف المصائب، إنسان مثلا أصيب بمصيبة، سقط في حفرة، سقط السيارة، وما مات ابنه وما أشبه ذلك، فهذا لا يمكن أنه يرد، فيقال في ذلك هذا قدر الله والحمد لله الذي قدر هذا، فنحن نؤمن بقدر الله ونرضى به. أما الشيء الذي فيه الأمر وفيه النهي أو فيه ارتكاب المحرمات فهذا يجب أن يرجع إلى ربه ويتوب منه، فهذا المخرج منه. ففرق بين هذا وهذا. وقول النهي الصريح من قول لو هو في الأمر الثاني. نعم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. وقال عمل الشيطان، وعمل الشيطان هنا مطلق، والشيطان يعمل لكل ما يستطيع بإغواء الإنسان وإضلاله، سواء في عقيدته والظنون التي يوقعها في قلبه أو في الأمور التي يأمره بها ويزينها له. فهو لا يأمر إلا بالشر وينهى عن الخير. فعمل الشيطان كله شر، وكونه تفتح عمل الشيطان